بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا عند قول الشيخ رحمة الله عليه الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه وإنما جعل آخرها في الذكر الأمرين أنهم اختلفوا فيه هل هو قياسي أو سماعي، وغيرهم من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي. إذن الشيخ هنا في هذا الباب يذكر سبب تأخر المفعول معه عن بقية المفاعيل، لماذا ذكر آخر المفاعيل؟ قال لسببين. السبب الأول أن العلماء اختلفوا هل المفعول معه سماعي أو قياسي يمكن أن نقيس عليه. قال العلماء اختلفوا، لكنهم لم يختلفوا في غيره من المفاعيل أنه قياسي. يعني كل المفاعيل التي سبقت سواء مفعول مطلق مفعول فيه مفعول لأجله كل ذا قياسي. الثاني أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو بخلاف سائر المفعولات. يعني سائر المفعولات لا تصل بواسطة، تصل بنفسها. وكلم الله موسى تكليما، يبقى نصب تكليم كلما، فلا توجد واسطة بين المفعول المطلق وبين الفعل، ولا بين المفعول فيه وبين الفعل، ولا بين المفعول لأجله وبين الفعل. أقول قمت للشيخ احتراما، يعني لا يوجد واسطة بين الفعل وبين المفعول لأجله، لكن هنا واسطة وهو الواو، وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاثة أمور. ماشي يا شيخنا؟ الأول أن يكون اسما، سمع الشيخ سيد؟ والثاني يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة، والثالث أن تكون الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف، وده هذا شرحناه، صح الشيخ سيد؟ في عندما تقول سرت والنيل يبقى النيل اسم وواقع بعد واو دالة على المصاحبة، يعني سرت مع النيل. والثالث أن تكون الواو مسبوقة بفعل إذا سرت أو ما فيه معنى الفعل وحروفه أنا سائر والنيل. خلاص يا مولانا؟ قال واستوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة، وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم مع شركائكم. فشركاءكم مفعول معه لاستيفاء الشروط الثلاثة. اسمع يا شيخ سيد، أجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني في محل رفع فاعل والألف فارقة. أجمعوا أمركم مفعول به، ده اسم مفعول يا شيخنا معه، يعني أجمعوا أمركم مع شركائكم. بدأ مفعول معه منصوب علامة نصبه إيه؟ الفتحة الظاهرة. أمر مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه والميم علامة الجمع. أجمعوا أمركم وشركاءكم، يبقى أجمعوا أمركم، قلنا أمركم مفعول مفعول به، أجمعوا أمركم مفعول به، وشركاءكم هو ذا المفعول معه. ماشي يا شيخنا؟ يبقى قلنا أجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والألف فارقة. أمركم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، وأمر مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، الميم علامة جمع الذكور، وشركاءكم هذا هو المفعول معه، يعني أجمعوا أمركم إيه؟ مع شركائكم. طبعا شركاءكم اسم ومسبوق بواو بمعنى مع، خلاص، ومسبوق بفعل اللي هو أجمعوا، يعني سمع فيه شروط الثلاثة. ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمركم، لأنه حينئذ شريك لهم في معناه، فيكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاكم، وذلك لا يجوز، لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات. تقول أجمعت رأيي ولا تقول أجمعت شركائي. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل نكتب الآية يا شيخنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجمعوا أمركم وشركاءكم. قد يقول قائل هذه الواو حرف عطف، وعطفنا شركاءكم على أمركم، وعطف المنصوب على المنصوب. الشيخ اعترض على هذا، قال هذا لا يجوز. لماذا؟ لو عطفنا شركاءكم على أمركم أصبح أمركم وشركاءكم اشتركوا في الفعل اللي هو أجمعوا، صح؟ يبقى أصبح أجمعوا نصبت أمركم ونصبت شركاءكم. قال هذا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون شريك له في معناه، في معناه يكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. هناك فرق بين أجمع وجمع. يقول أجمع يتعلق بالمعاني، ولكن جمع تتعلق بالذوات. طبعا دي عبارة مش مفهومة. طيب لما أقول أجمعت أمري، كلمة أمري هل هو ذات ترى ولا شيء معنوي؟ عشان كده قال أجمع تستعمل في المعاني، أقول أجمعت أمري، إنما جمعت تستعمل مع الذوات. جمعت شركائي، الشريك ذات يعني رجل، صح ولا لا؟ فلو قال الواو عاطفة يبقى أجمع خلاص نصبت إيه؟ نصبت أمركم ونصبت شركائكم، يعني اشتركت معه في اللفظ، وهذا لا يجوز. قال لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات. تقول أجمعت رأيي ولا تقول أجمعت شركائي، وإنما قلت على ظاهر اللفظ، لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف. على حذف إيه؟ أيوة، يعني ممكن تجعل شركاء معطوفة على أمركم بس بشرط أجمعوا أمركم وأمر شركائكم. ولما قلت وأمر شركائكم يبقى اشتركت معها في المعاني. يعني يعني أيوة، يبقى أجمعوا أمركم خلاص اللي هو جيد جمعت رأيي، وأجمعوا أمر شركائكم. لكن لا يجوز أن نعطف الشركاء على لفظ أجمعوا، على لفظ أجمعوا. ليه على لفظ أجمعوا؟ لأن ممكن يعطف على إيه؟ على معناه، يعني أجمعوا أمركم وأمر شركائكم. ماشي مولا؟ ويجوز أن يكون مفعولا لفعل ثلاثي محذوف، يعني واجمعوا شركاءكم. يا سلام، يعني إذن ممكن إيه أقول أجمعوا أمركم واجمعوا، شوف واجمعوا شركاءكم. اجمعوا دي تدل على الذوات، يبقى ده مفعول لفعل محذوف، يبقى اجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم اللي هي يعني وجمعوا شركاءكم، يبقى نصبها فعل محذوف. يبقى فيها كم إعراب يا شيخنا؟ أول حاجة هنعرف الواو دي ما واو معية، يعني أجمعوا أمركم مع شركائكم. طيب أو نعتبرها واو عاطفة بس عطفت يعني كلمة محذوفة على أجمعوا، يعني أجمعوا أمركم وأمر شركائكم. وممكن نعتبرها إيه؟ واو عاطفة بس عطفت جملة على جملة، يعني أجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم، خلاص اللي هو جمعوا شركائكم. اجمعوا بمعنى جمعوا ثانية، من غير اجمعوا غير أجمعوا، يعني أجمعوا بمعنى جمعوا. يعني يبقى في فرق بين أجمعوا واجمعوا اللي همزتها همزة وصل يا سيدنا، يعني أجمعوا ت تقال في المعاني، إنما غريز معه تقال في الذوات اللي يبقى همزة همزة وصل، الثانية همزة همزة قطع، يعني أجمع همزة قطع دي اللي بتكوبها في المعاني، إنما وجمعه اللي همزة همزة وصل دي توفي في الذوات يعني. طيب ومن قرأ فاجمعه بوصل الألف صح العطف على قراءته من غير إضمار، لأنه من جمع وهو مشترك بين المعاني والذوات، نقول جمعت أمري وجمعت شركائي. الآية بتقول ما ايه بتقول شوف الآية بتقول فأجمعوا صح؟ الآية بتقول فأجمعوا بهمز القطع كده. ايوه في قرأ من قرأ ايه؟ قرأ قرأ قال فاجمعوا، شوف ادي فاجمعوا همزة وصل فاجمعوا فاجمعوا، يبقى دي الواو دي واو عاطفة، لأن كلمة اجمعوا تصح للذوات وتصح للمعاني، فيقول اجمعوا أمركم. يبقى قرأ، يشوف من قرأ إنه من جمع يا مولا، من جمع يبقى فاجمعوا مش فأجمعوا مش فأ مش همزة قطع يعني، لا فاجمعوا أمركم واجمعوا شركاكم. يبديا يجوز ان وتبع عاطفه لان جمع مشترك بين المعاني والذوات، تقول جمعت امري وجمعت شركائي. قال تعالى فجمع كيده، والكيد ده شيء معنوي، فجمع كيده ثم اتى. طيب الذي جمع مالا، وده شيء ذات، المال ده ذات، يبقى جمع اصبحت مشتركه بين الذوات. ويجوز على هذه القراءة أن يكون مفعولا معه، ولكن إذا أمكن العطف هو أولى له الأصل. يعني على القراءة الأخيرة دي اللي هو يا شيخنا إيه؟ أجمعوا أمركم، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، يجوز الواو تكون واو معية أو واو عطف، لكن العطف أولى. أي نعم. وليس من مفعول معه قول أبي الأسود يا أيها الرجل معلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله. اسمعنا يا شيخنا، وتأتي مثله، لا تنه عن خلق وتأتي مثله. هذه ليست واو معي يا شيخنا، لأن بعدها فعل، وانا عازم باسم، لأنها بيقول يعني المفعول معه اسم، هذا الاسم منصوب مسبوق بواو بمعنى مع، والواو نفسها مسبوقة بجملة فعلية. طب هذه مسبوقة بفعل اللي هو لا تنهى، خلاص لا تنهى عن خلق، لكن بعدها فعل وليس اسم. قال الشافعي قوله وتأتي مثله، ليس فإنه ليس مفعولا معه وإن كان بعد واو بمعنى مع، أي لا تنهى عن خلق مع إتيانك بمثله، لأنه ليس باسم. ولا نحو قولك بعتك الدار بأثاثها والعبد بثيابه، وقوله سبحانه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقولك جاء زيد مع عمرو، فإن هذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما قبلها لكن ليست بعد الواو. شوف هات الأمثلة كده، بعتك ها بعتك الدار بأثاثها بأثاثها، والعبد بثيابه ها بثيابه، وقول الله سبحانه وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم بالكفر. شوف الجمال يا مولانا، لما أقول بعتك الدار بأساسها يعني مع أساسها، فالباء حرف بمعنى مع، هي حرف جر بس بمعنى مع، يعني بعتك الدار مع أساسها صح؟ طيب الباء اللي هي بمعنى معديا هل مسبوقة بواو؟ لا. وإن كانت الباء بمعنى مع لكنها ليست واو، احنا عايزين عايزين واو يا أولاد شيخنا، صح؟ وكذلك بيعتوك العبد بثيابه، يعني بيعتوك العبد مع ثيابه، فالباء بمعنى مع، ومع ذلك لا تصح أن يكون مفعولا معه لأن احنا عايزين واو بمعنى مع. وكذا قوله سبحانه وقد دخلوا بالكفر، يعني قد دخلوا مع الكفر، فهنا لا يصلح لأن إيه لا توجد واو يا شيخنا. فهذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواو. ولا نحو قولك مزجت عسلا وماء، أصلا مزجت عسلا مع الماء، فالواو بمعنى مع، صح؟ مزجت عسلا وإيه؟ أيوة، لما قال وماء وقال علفتها تبنا وماء باردا، لأن الواو ليست بمعنى مع فيهن، وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد. خد بالك يا شيخنا، مزجت عسلا وماء، الواو دي واو حرف عطف، حرف عطف مش بمعنى مع، يعني مش مزجت عسلا مع الماء، والماء على أساس اللي هو عطف. مزجت عسلا وماء، خلاص. فهنا الواو ليست بمعنى معنى، ما هي عاطفة. ماشي. عاطفة يا مولانا زي جاء زيد وعمر. جاء زيد ايه؟ وعمر. يبقى عمر معطوف على زيد. ماشي. لأنهما اشتركا في المجيء. ماشي. بعكس واو المعية. أيوه. ما فيش اشتراك. يا ما أقول سرت والطريقة. أنا بسير طريق ما تمشيش. صح ولا؟ صح. فإنما لما قال مزجت عسلا وماء بمعنى خلط يعني. طيب وعلفتها تبنا وماء، علفتها تبنا وماء لعطف جملة على جملة، أصل علفتها تبنا وسقيتها ماء، لأن الماء يا شيخنا ما تعرفش، علفتها تبنا وسقيتها ماء، يبقى عطف جملة على جملة. في المثال السابق عطف مفرد على مفرد. الثاني ايه يا شيخنا؟ اذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. الغانية يا عم مروان هي التي استغنت بجمالها عن وضع الزينة، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها جميلة، مش محتاج انها ايه تحط يعني تكحل عينيها أو تضع المساحيق في وجهه، مش محتاجة هذه الأشياء. إذا ما الغانيات، سمعنا يا شيخنا؟ أيوة. يبقى الغانيات جمع غانية، وهي المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة. ماشي يا مولانا؟ برزنا بمعنى ظهرنا، زججنا يعني رققنا الحواجب، خلاص؟ يبقى إيه معنى زججنا؟ بمعنى رققنا الحواجب يعني. والعيون، طب هل العيون ترقق؟ لا. يبقى أصلا إيه رققنا الإيه الحواجب وكحلنا العيون، يبقى عطف جملة على جملة، صح؟ ولا نحو كل رجل وضيعته، لأنه إن كان اسما واقعا بعد الواو التي بمعنى معه لكنها غير مسبوقة بفعل، يعني هناك مولانا كل رجل، كل رجل وضيعته، وضيعته يعني متلازمان. هنا يحذف موضع من مواضع حذف الخبر وجوبا، خلاص. إذا عطفت على المبتدأ اسم والخبر محذوف، كل صانع وصنعته، كل أستاذ وقلم يا متلازمان، خلاص. فلاحظ إن ضيعته هذه واو معنى معه، ومع ذلك لا يصح إن تكون مواب معي، ليه؟ ان اسم بعدها منصوب على المعي مفعول معه، لان ليس قبلها جمله، لان كل رجل مفرد. احنا عايزين جمله زي سرت او ما يشبه الجمله زي انا سائر، لكن خلاص يا مولانا. ولا نحو هذا لك واباك، على ان اباك مفعول معه منصوب، بما ها بمعنى انبه، يعني أنبه هذا لك وأباك. طيب ولا نحو هذا لك وأباك، يبقى الهاء حرف تنبيه بمعنى أنبه هذا لك وأباك، على أن أباك مفعول معه منصوب بما فيها من معنى أنبه، أو بما في إذا بمعنى أشير، أو في ملك بمعنى استقر، لأن كل من ها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه. فضل سيد. اسمع سيدنا الشيخ بيقول هذا لك وأباك، خلاص. طيب العلماء قالوا ما ممكن نخلي الواو دي واو معية، وأباك مفعول معه منصوب بالألف لأنه منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنهم الأسماء الستة، وارفع بواو وانصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفام حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. طيب إزاي تجعل أباك منصوب على أنه مفعول معه؟ طب ما دي واو معي صحيح. طب أين الفعل؟ أين الفعل؟ قال ما الها معناها أنبه، للهذه يسموه حرف تنبيه، ففيها معنى الفعل دون حروف الفعل، يعني ها معناها أنبه، إذن فيها معنى الفعل بس ما فيش حروف فعل، صح يا شيخنا؟ طيب ذا اسم إشارة معناها أشير، يبقى ذا اسم إشارة بس فيه معنى الفعل اللي هو أشير. طيب وكلمة لك الجار والمجرور متعلق بفعل يعني استقر، يبقى لو قلنا استقر يبقى الواو مسبوقة بفعل. طيب لو أنبه برضو مسبوقة بفعل. طيب لما أقول اعتبرنا ذا يعني أشير سبقنا مسبوقة بفعل، لكن هي صحيح مسبوقة بما فيه مع الفعل، لكن لا توجد حروف فعل، احنا عايزين حروف الفعل زي سيرتو، يعني عايزين فعل بحروفه، لكن دي كلمات فيها معنى الفعل دون حروف الفعل فلا تصلح أن يكون مفعولا معه. خلاص يبقى عندما قال ولا نحو هذا لك وأباك ونحو على أن يكون أباك مفعول معه منصوبا بما فيها بمعنى أنبه، أو بما في ذا بمعنى أشير، أو بما في لك بمعنى استقر، لأن كل من ها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروف الفعل. خلاص فهمت يا شيخ؟ طب بخلاف سرت والنيلة، فإن العامل في الأول الفعل اللي هو سرت. طب وأنا سائل والنيل فيه معنى الفعل وحروف الفعل، صح ولا لا؟ قال سيبويه رحمه الله وأما نحو هذا لك وأباك فقبيح، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما في معناه. وقالوا أي العلماء يعني مراده بالقبيح الممتنع، عرفت المية؟ يعني ما يقول مثلا اعرب لي هذا وأباك، قال لك ده ممتنع أصلا، يعني لا يجوز في كلام العرب. ليه يا مولانا؟ إنك هتجعله مفعول معه ولم يسبق بفعل، خلاص، ولا بما فيه معنى الفعل مع حروفه. ثم قلت السادس المشبه بالمفعول به. المشبه شيخنا زيد حسن وجهه وسيأتي وسيأتي يعني سيأتي الحديث عنه. وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به. اقرأ معك الكتاب، اقرأ يا سر، يلا قول كده. ايه قول كده يا سر؟ وأقول السادس من المنصوبات ايوه المشبه بالمفعول به. المشبه بالمفعول به ايوه، وهو المنصوب ايه بالصفة المشبهة المشبهة باسم فاعل باسم الفاعل ايه؟ المتعدي الى واحد. المتعدي الى ايه؟ الى واحد. وذلك في نحو قولك ايوه زيد حسن وجهه. زيد حسن وجهه. لنصب الوجه. نعم. والاصل زيد حسن وجهه. والاصل ايه؟ زيد. زيد وجهه بالرفع. كمل. بزيد المبتدع وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن. لأن الصفة تعمل عمل الفعل. أيوه. لأن الصفة تعمل عمل الفعل. تعمل عمل الفعل. أيوه. وأنت لو صرحت بالفعل فقلت حسن بضم السين وفتح النون. طيب شوف يا أولادي، هو يقول السادس من منصوبات المشبه بالمفعول به. المشبه بالمفعول به. أولا يا شيخنا، إيه حكاية المشبه بالمفعول به؟ الصفة المشبهة، الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم. لما نقول كرم زيد فهو كريم، وحسن زيد فهو حسن، تصاغ من الفعل اللازم، يعني لا تصاغ من الفعل المتعدي. والفعل اللازم ليس له مفعول، خلاص. طب ليه سمناها صفة مشبهة؟ يعني مشبهة باسم الفاعل. مشبهة يا شيخنا، فاسم الفاعل يثنى ويجمع، والصفة المشبهة تثنى وتجمع. يعني مثلا اسمع قوله تعالى التائبون، ده مفردها ايه؟ تائب. يعني تائب اقول تائبان، اقول تائبون. كذلك الصفة المشبهة تثنى وتجمع. زيد حسن وجهه، الزيدان حسن الوجه، الزيد حسن الوجه، يعني تثنى وتجمع. عشان كده سمينا صفة مشبهة باسم الفاعل. لكن ايه الفرق بينها وبين اسم الفاعل؟ اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. جلس الأستاذ فهو جالس، وكتب الدرس فهو كاتب. لكن الصفة المشبهة تصاغ من اللازم فقط. هذا الفرق الأول. اسم الفاعل يدل على تجدد والحدوث. أقول الأستاذ جالس وآكل قائم قاعد، يعني تدل على تجدد. بعكس الصفة المشبهة تدل على الثبوت. لما أقول فلان حسن وجه، يعني صفة ثابتة فيه، خلاص. طيب عندما تقول شوف المشبه بالمفعول به وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، لو قلت زيد حسن وجهه، يبقى زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة، حسن خبر، ودي صفة مشبهة. لما أقول وجهه ده فاعل للصفة المشبهة بالرفع، يعني حسن وجهه، ماشي. طب لو نصبت هنا تحصل مشكلة. اسمعني كده، لما تنصب تقول حسن وجهه بالنص. طب أنا قلت إن حسن يعني الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم، يعني ليس لها مفعول، وقد نصبت، فماذا نفعل لكي نخرج من هذا المأزق؟ نقول مشبه بالمفعول وليس مفعول. مشبه بالمفعول، خلاص. يعني ليس مفعول إنما هو مشبه بالمفعول، خلاص يا شيخنا. والأصل كما قال زيد حسن وجهه. طيب ليه بالرفع؟ لأن الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل. وانت لو رجعت حسن اللي هي الصفة المشبهة إلى حسن، هتقول زيد حسن وجهه، يبقى حسن فعل ماضي، وجهه فاعل. إذا الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، والفعل هنا رفع فاعلا فقط، فكان ينبغي أن الصفة المشبهة ترفع الفاعل فقط ولا تنصب مفعول. أما وقد نصبته نقول مشبه بالمفعول وليس المفعول. ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة المشبهة، فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد، ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته، فقيل زيد حسن. يعني خد بالك ليه حولنا الفعل إلى صفة مشبهة؟ أصل الكلام يا مولانا زيد حسن وجهه، حسن فعل ماضي، وجهه فاعل. لماذا حولوا الفعل إلى صفة مشبهة؟ قال حسن، خلاص يا مولانا، قال حسن. لماذا حولوا الفعل اللي هو حسن إلى حسن؟ قال قصدوا المبالغة في الصفة، قصدوا ايه؟ يعني حولوا الفعل من حسن وجهه الى حسن وجهه الى حسن وجهه، حسن بفتح السين يعني. الاول كان الفعل حسونا، حسنا بفتح الحاء وضم السين، ده فعل ماضي. طيب حولوها الى حسن اللي هو صفه مشبهه. لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا حولوا الفعل الى صفه مشبهه؟ قال قصدوا المبالغه مع الصفه، ماشي، فحولوا الاسناد عن الوجه الى ضمير مستتر في الصفه راجع الى زيد. شوف يا مريم افهم القصه دي. مش احنا قلنا حسن وجهه؟ لا احنا ايه قال؟ ها اسمع العباره دي، حول الاسناد عن الوجه الى ضمير مستتر. ايه الاسناد يا مولانا؟ لما نقول حسن وجهه يبقى حسن مسند، وجهه مسند اليه لانه فاعل، صح ولا لا؟ ما الفاعل يبقى مسند اليه. لما نقول جاء زيد اسندنا اليه المجيء، يبقى جاء فعل مسند وزيد فاعل هو المسند اليه. فهم لما نصبوا يا مولانا جعلوا الاسناد مش للوجه، مش وجه الحسن، لا ده الفاعل تقديره هو يعود على مين؟ على زيد. ما احنا قلنا وجهه بالنصب ده مفعول به. اين فاعل حسن؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود الى مين؟ ايوه خد بالك معه. يبقى لما قصد المبالغه مع صفه حولوا الاسناد عن الوجه، مش كانت حسن وجهه؟ قالوا حسن وجهه، يبقى وجهه مفعول به. اين فاعل حسن؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود الى مين؟ الى زيد. كويس. طيب ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته، لأنك أنت لو جعلت الفاعل الوجه يبقى الحسن ظهر في مين؟ في الوجه فقط. لكن لما نجعل الفاعل يعود إلى زيد أصبح الحسن يعم مين؟ يعم زيد كله، صح ولا؟ هذا قصد المبالغة. يا رب تكون فاهم. طيب ليقتضي بذلك أن الحسن قد عمه جملته، فقيل زاد حسن أي هو، زاد أي هو، ماشي. ثم نصب وجهه، وليس ذلك على المفعولية، لأن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعدي فعلها، وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى. فكذلك صفة التي هي فرع، خلاص، ولا على التمييز، ولا لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير. يعني ما صحش تنصب وجهه وتقول تمييز، لأن التمييز نكرة منصوبة. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، فالنكرة بيبقى اسم منصوب، نكرة التمييز. طيب لكي تخرج من هذا المأزق ممكن تقول مثلا حسن هو وجها، لا أقول لك ما يصحش يبقى تمييز لأنه أضيف إلى الضمير، خلاص، يبقى لا يصح أن يعرف تمييزا لأنه معرفة. ولما نصبناه عشان تشبيها بالمفعول وعرفت قصد المبالغة ازاي. ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة، وهو الحق يعني ايه؟ لأن البصري الكوفيين أجاز أن يكون التمييز معرفة، صح؟ لما قال وطبت النفس يا قيس السرى، وطبت النفس هي وطبت نفسا، فقالوا ما هو التمييز وقع معرفة. لكن البصريين قالوا لا، ده قال دي مزيدة، أصلها وطبت نفسا دي قال زائدة يعني، ماشي مولانا. ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة، وإذا بطل هذان الوجهان تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به، وذلك أنه شبه حسن بضارب، فأن كلهما صفة تسنى وتجمع وتذكر وتؤنس، وهي طالبة لما بعدها بعد استثناء فعلها، فنصب الوجه على التشبيه بعمر في قولك زين ضارب عمرا. اسمع العبارة دي يا مولانا، يا بعدين شبه ها، وإذا بطل هذا الوجه تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به. سمعنا يا مولانا؟ يعني قلنا لا يجوز أن يكون وجهه تمييزا لأنه ده معرفة، خلاص، صح؟ وما يصحش نقول ان وجهه مفعول به، لان حسنة يعني مصاغة من فعل لازم، واللازم ليس له مفعول. فاذا بطل هذان الوجهان يبقى نقول عليه مشبه بالمفعول، صح؟ طب نشوف نشبه بالمفعول ازاي. اقرأ العبارة دي مولانا. ها، شبه حسن بضارب. طب اسمعنا لحظة، ضارب ده اسم فاعل، ضارب تستنى وتجمع، أقول ضارب، أقول ضاربان، أقول ضاربون، فكذلك حسن تستنى وتجمع، أقول زيد حسن وجهه، الرجلان حسن الوجه، الرجال حسن الوجه، يعني تستنى وتجمع، صح يا شيخنا؟ طيب وبعدين كمل يا شيخنا. وهي طالبة لما بعدها، طالبة ايه؟ احكى الطالبة لما بعدها، مش اسم الفاعل ده، عايز فاعل وعايز مفعول. لما قول زيد ضارب عمرا، فضارب طالب لعمر، بقول له انت المفعول بتاعي. كذلك الصفة المشبهة طالبة لما بعدها، بس هي ما تنصبش المفعول لكن نصبت، يبقى نشبه مشبه بالمفعول، يبقى هي تشبه اسم الفاعل في اسم الفاعل وثنى وجمع، وهي كذلك تثنى وتجمع، واسم الفاعل طالب لما بعده يعني ينصب المفعول، وكذلك طالبة لما بعدها، بس هي لا تنصب مفعول لأنها مصاغة من لازم، فنقول مشبه بالمفعول. يلا مولانا، فنصب الوجه على إيه؟ على التشبيه مع عمرو في قولك زيد ضارب عمرا. شوف يا مولانا، أدي زيد ده مبتدأ، ضارب خبر، عمرا مفعول به لضارب. إذا لما أقول زيد حسن وجهه شبهناها بعمر، ده زي ما ضارب نصبت مفعول كذلك حسن نصب مفعول، بس هي ليس لها مفعول، عشان كنا قلنا مشبه بالمفعول، وده السبب اللي خلاها بيسموها الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل، خلاص؟ لأن اسم الفاعل هو طالب لما بعده على أنه مفعول، وإذا طالبة لما بعدها على أنها مشبهة بالمفعول. يا رب تكون فهمت. فحسن مشبه بضارب، ووجوه مشبه بعمر. وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء الله في موضعه. ثم قلت السابع، يلا قل السابع يا شيخ، قل الحال يا شيخ. وهو وصف فضلة مسوق لبيان. قل كده يا مولانا، السابع هو إيه؟ هو الحال. الحال، أيوة، قل كده، وصف فضلة، ده الحال، أيوة، وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده، أو تأكيد عامله، أو مضمون الجملة، أو مضمون إيه؟ الجملة قبله، الجملة قبله. أيوه، هات النحو. خرج منها خائفة، أيوة. لآمن من في الأرض كلهم جميعا، من في الأرض كلهم جميعا. وبعد كده فتبسم ضاحكا، وأرسلناك للناس رسولا، صلى الله عليه وسلم للناس رسولا. خلاص مولانا، مضمون الجملة. في في مثال تاني، في وانا ابن دارة معروفا، انا ابن دارة معروفا بها نسبي. واقول السابع من منصبات الحال. أولا كلمة الحال ده يا مولانا يذكر ويؤنث، يعني مثلا ممكن أقول إيه؟ حال حسن وحال حسنة، يعني كلمة الحال ممكن تثنى وأقصد يعني تذكر وتؤنث، ماشي يا مولانا؟ يقول الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتما. على كل، هو لفظ الحال يعني يقول لك كيف حالك، تقول الحمد لله بخير، أو تقول الحال الحمد لله حسنة، يعني ممكن لفظ الحال يؤنث ويذكر، خلاص. طيب وحده في الاصطلاح ما ذكرت في المقدمة، يعني شوف يا مرنة، وصف حد يعني تعريف الحال، وصف المقصود بالوصف يعني اسم مشتق، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل، ده اسم وصف مشتق. الاسم المشتق يعني مأخوذ من غيره. فعندما نقرأ قوله تعالى فخرج منها خائفا، يبقى ده اسم ايه؟ اسم فعله، هذا المقصود بالوصف. جاء زيد مضروبا او مهموما، ده اسم مفعول. خلاص، رايت زيدا اكالا للطعام، ده صيغه مبالغه مش كده؟ رايت زيدا افضل من اخيه، افعل تفضيل. رايت زيدا حسن الوجه، ده صفه مشبهه، يبقى هذا المقصود بالوصف. فضل يعني اتى بعد تمام الجمله، يعني بعد الفعل والفاعل. فخرج منها، خرج فعل ماضي، والفاعل تقدره هو يعود إلى موسى عليه السلام. إذا الكلام تم وخرج موسى من مصر، إيه الهيئة التي خرج عليها؟ قال خائفا، أي وصف فضله مسوق لبيان هيئة صاحبه. إيه معنى مسوق؟ يعني جيء به لبيان هيئة صاحبه. خلاص كده عرفنا لحده اللي هو التعريف، ماشي مولانا؟ طيب، كلمة وصف جنس، مش معنى الجنس يعني العلاقة بين الرجل وامرأته، الجنس اللفظ كل يندرج تحته أفراد، فكلمة جنس يدخل تحته الحال والخبر والتمييز، صح ولا لا؟ لأن كلمة وصف ده جنس يدخل تحته الحال، ما الحال بيبقى وصف زي خرج منها خائفا، وممكن يدخل منه الخبر، أقول زيد خائف، صح ولا لا؟ وممكن الصفة، الصفة زي إيه مثلا؟ هذا رجل خائف، صح ولا لا؟ وقول فضله مخرج للخبر، لأن ما أقول زيد قائم، صحيح قائم ده وصف بس ده ركن أساسي، لأن الجملة الاسمية لها ركنان مبتدأ وخبر، فالخبر عمدة في الكلام، ليس فضله. مسوق لبان هيئة صاحب مخرج لأمرين، مخرج يا أولادي، أحدهما نعت الفضلة، نعت الفضلة يعني رأيت رجلا فاضلا، يعني نعت الفضلة من مفعول به فضلة، رأيت فعل وفاعل، طب رجلا مفعول به طب وبعدين قال ايه؟ رأيت رجلا يا شيخنا طويلا، يبقى طويل صفة لمين؟ للمفعول، من الصفة للخبر، يعني صفة الخبر زي والعبد مؤمن، ده صفة المبتدأ، والمبتدأ ده عمدة يعني ركن أساسي. لكن هو بيقول لما يقول ما سوق لبان هيئة ما هو له مخرج لأمرين، مخرج لنعت الفضل اللي هو المفعول، ومرته برجل طويل، فإنه وإن كان وصفا فضلا لكنه لم يسق لبيان الهيئة، مش ببين هيئة، ده ببين صفة. خلاص يا مولانا؟ طب وإنما سيق لتقييد الموصوف، وجاء بيان الهيئة ضمنا. إيه لتقييد الموصوف؟ يعني بقول مثلا مرته برجل طويل، وصفته بس، لما قلت رأيت مرت برجل أصبحت مبهمة نكر عامة، خصصتها بالصفة يعني جعلتها قريبة من معرفة، ماشي؟ طيب الحال، ما فيش حال في المثال ده، بس يقول الحال بيان الهيئة ضمنا، يعني ضمنا كأنك قلت يعني شاهدت الرجل الطويل، يعني الحال الهيئة في ضمن الكلام وليس في لفظها، يعني عارف الكلام يتحمل الضمن، ضمن يعني مو مثلا رأيت مرته برجل طويل، يعني الهيئة التي عليها أتى طويل، الهيئة يعني مفهوم الهيئة يفهم من معنى المثال وليس من لفظه، يعني مثلا مرات برجل طويل، إذن الهيئة التي أتى عليه أنه طويل، يبقى إذن مفهوم الهيئة فهم ضمنا وليس لفظا، زي لما أقول مثلا رأيت مثلا زيدا طويلا، هو ده الحال بين الهيئة. طيب أو تأكيده إلى آخره، كلمة أو تأكيده تممت به ذكر أنواع الحال، لأن الحال يا مولانا بيقول لك أربعة أقسام، الحال كم قسم؟ في حال مبينة للهيئة، مبينة إيه؟ وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، ايه معنى الكلام ده؟ قول كده المثال ده. قول يا سيدنا ها، قول اللي بلا انا قلت دلوقتي اللي هو الحال بين الهيئة يا ابنه والمبين الهيئة وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها. اسمع يا مولانا، عندما قال ربنا جل وعلا فخرج منها، يا ابنه ركز معي، فخرج منها، إذا لم تقل كلمة خائفا هل تعرف على أي هيئة خرج سيدنا موسى من مصر؟ هذا المعنى لا يستفاد معناها من غيرها، دي اسمه بيبين الهيئة، دي اسمه مبين الهيئة، ودي تصلح جوابا لكيف، كيف خرج موسى من مصر خائفا. يبقى دي الحال الأولى مبين الهيئة، وهي التي لا يستفاد معناها بدونها، يعني لا تستطيع أن تعرف معناها إلا إذا ذكرتها. بعكس المؤكدة، يعني المؤكدة ما أقول مثلا وأرسلناك الناس رسولا، طب مثلا لو ما جبتش رسول يبقى مفهومة أنك ما صح ولا لا، يعني دي مفهومة من سياق من الفعل نفسه، وأرسلناك رسولا رسولا، لو قال القرآن وأرسلناك للناس فقط ما يبقى أرسلناك رسولا، صح كده. الثانية يا شيخنا لو حذفت يبقى المعنى لا يستفاد من غيرها، يعني اللي هو دي مبين الهيئة وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها. يعني مثلا ما قلنا مولي جاء الشيخ رضا مبتسما، لو قلت جاء رضا وسكت هل تعرف الهيئة التي أتى عليها؟ لا، هذا المعنى لا يستفاد، خلاص لا يستفاد معناها بدون ذكرها، بدون كلمة مبتسما كده. ومؤكدة لعاملها وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها، وأرسلك الناس رسولا، يعني لو ما ذكرناش الحال خلاص أفاد عاملها معناها، ما كلمة أرسلناك تدل على رسولا. ومؤكدة لصاحبها وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها، صح صاحبها، شوف لآمن من في الأرض، من في الأرض قال جميعا، طب ما من في الأرض تدل على جميعا، لتدل على العموم، صح ولا لا؟ هذا معناها يا شيخنا إيه اللي مؤكد التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها، لأن كلمة لآمن من في الأرض، كلمة من في الأرض يعني كل اللي في الأرض آمن، قال جميعا. ومؤكدة لمضمون الجملة وهي التي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. اقرب العبادي واحدة واحدة، دي اللي هو أنا بنظارة، دي زيد أخوك عطوفا، ركز معاي، دي اللي بيسموها مؤكدة لمضمون الجملة، صح؟ إلى أتيها بعد جملة معقودة، يعني كلمة عطوفا أتت بعد اسمينه، خلاص معقودة من اسميني، زيد اسم وأخوك اسم، معرفة تاني، ده معرفة وده معرفة، ده معرفة بالعالمية وده معرفة بالإضافة إلى الضمير، دل على وصف ثابت، دل على وصف إيه؟ اللي هو العطف، ده عطف الأخ كده، يوم يفر المرء من أخيه، صح ولا لا؟ إذا الأخوة تقتضي العطف، لما أكون أنا أخوك خاصة في النسب، يعني الأخوة تقتضي العطف طبعا إلا ما شذ، يعني لكن هو بالفطرة كده، يعني يقول زيد أخوك، زيد أبوك مثلا، برضو الأبوة تقتضي العطف. هذا معنى مولانا بيقول إيه، وهي دل على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة، يعني مستفاد من الجملة كلها، زيد أخوك عطوفا، لأن الأخوة تقتضي العطف، خلاص كده. فالمبين للهيئة جاء زيد راكبا، هذه سهلة، أقبل عبد الله فرحا، ده المبين للهيئة اللي هي زي فخرج منها خائفا، وقوله تعالى فخرج منها خائفا، والمؤكدة لصاحبها لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وده احنا شرحناه. طيب خد اسمع كده، جاء الناس كافة، ما ألف الناس تدل على العموم، يعني جاء كل الناس، فلما قال قاطبة أو كافة أو طرا ده كل حال، بس حال مؤكدة لمين؟ لصاحبها، ماشي. وهذا القسم أغفل التنبيه عنه جميع النحويين، يعني شفنا شيخنا رحمه الله بدأ يقرأ في كتب الأقدمين، فالكل النحاة ما ذكرش هذا المثل، فهو يتحدث بنعمة الله عليه، خلاص. ومثل ابن مالك بالآية اللي الحال مؤكدة لعاملها وهو سهو، يعني لما قال لا آمن من في الأرض كلهم جميعا مثلها دي الحال مؤكد العاملها اللي زي ايه وارسلناك الناس رسولا صح ما ارسلناك ده العامل في الحال والفعل يعني النصب الحال يعني هو ابن مالك لما استشهد بها استعلناها مؤكدة لعاملها اللي هو الفعل يعني قال وهذا سهو منه يعني والجملة والمؤكدة لعاملها قولك جاء زيد آتيا المؤكدة يا شيخنا طب ما هو جاء هو آتيا زي وأرسلناك الناس رسولا صح ولا وعاف عمرو مفسدا هل العسو ولا تعثوا في الأرض مفسدين هي نفسها دي المؤكدة لعاملها هي نفسها ولا تعثوا في الأرض مفسدين طيب وقوله تعالى وأزلفت الجنة المتقين لأن الإزلاف هو التقريب فكل مزلف قريب وكل قريب غير بعيد قال تعالى وأرسلناك الناس فتبسم ضاحكا ولا مدبرا ولا تعثى في الأرض مفسدين فإنه يقال عافية بالكسر يعثى بالفتح إذا أفسد المؤكدة لمضمون الجملة زاد أبوك عطوفا أنا شرحته بالتفصيل يعني ولما قال أنا ابن دارة معروفا بها نسبي ماشي افهم يا ابني أنا هذا مبتدأ وده جامد عشان ضمير طب ابن دارة اللي هو عالم يعني ماشي برضو ده جامد كلمة معروفا بها نفس بالضبط زيد أبوك عطوفا نفس نفسها يعني ولذلك قال إيه شيخنا قوله معروف أن هذه الكلمة حال أكدت مضمون الجملة التي قبلها مش كده مش هو بقول أنا ابن زيد ولا أنا ابن دارته طب ما كل الناس دول عارفينك أنك أنت ابن دارة طب ما زيد أخوك عطوفا طب ما الناس عارفة أن أخوك يبقى عطوف عليك ما أخوك ما عطفش عليك من هيعطف عليك يعني ده اسمه مؤكدة لمضمون الجملة واضح يا سيدنا ما أنا مبتدأ وابن دارته خبر ما تمل كده كلام بس قال معروفا ده حال مؤكدة لمضمون الجملة يعني بص اسمعني يا شيخ لما زيد أخوك مبتدأ وخبر زيد أخوك بس تمل الكلام لما أقول عطوفا ده حال مؤكدة لمضمون الجملة مضمون الجملة هو زيد أخوك يعني ثم بينت أن الحالة تأتي من الفاعل فخرج منها خائفا فإن خائفا حال من الضمير المستتر في خرج العائد على موسى عليه السلام وتارة تأتي من المفعول وأرسلناك للناس إيه؟ رسولة شوف اسمع كده وأرسلناك أرسل فعل ماضي وندل على عظمة فاعل والكاف عائد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلناك الناس رسولا يبقى رسولا حال أين صاحب الحال اللي هو الكاف اللي واقع مفعولا به صح يعني ممكن تشوف حد لما يقول جاء زيد ضاحكا أين صاحب الحال يبقى الفاعل طيب لما يقول رأيت زيدا ضاحكا يبقى جاءت من المفعول صح طيب الحال تجيء من المضاف إليه وذلك توقف على واحد من أمور الثلاث أحدها أن يكون المضاف بعض من المضاف إليه أيحب أحدكم أن يكون أن يأكل لحم أخيه ميتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحب أحدكم ها أن يأكل لحم أخيه ميتا أين الحال يا مولانا ميتا خلاص طيب يأكل لحم أخيه نشوف هنا المضاف إليه أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فميت الحال من الأخ وهو محفوظ بالإضافة اللحم إليه سمعنا يا شيخنا يبقى دي ميتا حال طيب كلمة أخيه صح يا مولانا فين المضاف هنا اللي هو اللحم مش هو بيقول ايه لحم اخيه يبقى مميتا حال من الأخ وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه. سيدنا لحم أخيه، لحم مضاف وأخيه مضاف إليه، مجرور على مجرور الياء من الأسماء الستة. لحم ده مضاف، المضاف ده جزء من المضاف إليه، اللحم ده مش جزء منك. ما انت في لحم وفي عينين وفي أنف وفي رأس وفي يد وفي فم ولا؟ يبقى المضاف جزء من المضاف إليه. يبقى متى يجوز الحال أن يكون صاحبها المضاف إليه؟ إذا كان مضاف جزء من المضاف إليه. ماشي يا مولانا؟ قال ونزعنا ما في صدورهم إيه من غل. خد بالك إخوانا، هذا الحال صدورهم، الصدر ده ما جزء منك، يبقى المضاف والصدر جزء من المضاف إليه. قال صدورهم صح ولا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يبقى إخوان ده حال، يبقى الحال جاء من المضاف إليه لأن المضاف جزء من المضاف إليه. هل فهمت؟ أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه. لما ربنا قال بل ملة إبراهيم حنيفة، أيوة بل ملة إبراهيم حنيفة، بل ملة يعني اتبع ملة إبراهيم. شوف ملة إبراهيم، ملة مضاف وإبراهيم هنا بقول لك اسمع كالمضاف، يعني ملة يعني كأنها جزء من المضاف إليه، ليس لكن ليس جزء، لأن الملة مش جزء من سيدنا إبراهيم، إنما كالمضاف صح؟ إزاي؟ لأن ممكن نحذفها ونستغنى عنها بالمضاف ليه؟ نقول في غير القرآن بل اتبع إبراهيم حنيفا، يعني ممكن يصح الاستغناء عن المضاف وناتب المضاف ليه. عشان كده بيقول يا شيخنا أن يكون المضاف كبعض من المضاف ليه. شوف افهم التشبيه، أن يكون المضاف اللي هو ملة ده كبعض من المضاف إليه. طب بعضه إزاي؟ في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه، يعني ممكن أن تقول بل ملة إبراهيم حنيفا صح؟ ممكن تحذف ملة في غير القرآن تقول إيه؟ بل إبراهيم حنيفا، يعني ابتدى إبراهيم حنيفا خلاص؟ يقول يعني إبراهيم ده محفوظ بإضافة الملة إليه وليست الملة بعضه، ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء عنها به. ألا ترى أنه لو قيل بل اتبعوا إبراهيم حنيفا صح؟ اتبعوا إبراهيم حنيفا خلاص يا مولانا. طيب الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال، عاملا يا شيخنا إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال من الكاف والميم المخفوضة بإضافة المرجع إليه، والمرجع هو العامل في الحال. اقرأ العبارة دي يا شيخ نيال. ها أن يكون المضاف عاملا في الحال، أن يكون أي قول كده ها، أن يكون المضاف، هات الآية اسمها إيه؟ إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، مرجعكم جميعا، إليه ده جار ومجرور خبر مقدم، مرجعكم ده مبتدا مؤخر، مرجع مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر والميم علامة الجمع. هو الشقة للكاف والميم في محل جر مضاف إليه، الكاف والميم يعني، يبقى مرجع مضاف مرجعكم صح يا شيخنا، يبقى مرجع مضاف والكاف اللي هو كم ديا في محل جر مضاف إليه جميعا حال. أين صاحب الحال اللي هو كم اللي هو المضاف إليه يعني؟ طيب ليه يا مولانا المضاف إليه هنا جاء صح يا مولانا؟ قال لأن المضاف عاملا في الحال، مش مرجع ده مصدر راجع يرجع مرجع، والمصدر يعمل عمل الفعل خلاص، زي ما الفعل هو اللي بينصب الحال برضو المصدر هنا نصب الحال. يبقى صح أن يكون صاحب الحال مضاف إليه لأن المضاف نفسه اللي هو المصدر عامل عمل الفعل. يعني ممكن أن تقول في غير القرآن إليه ترجعون جميعا، يعني مرجعكم معناه ترجعون، فهمت ولا؟ يبقى المصدر يعمل عمل فعل. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.